الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فضل إبراهيم. يقول الناظم رحمه الله قبل باب أصول الفقه والخاصة في قبله. باب أصول الفقه. نعم. يقول الناظم رحمه الله: هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني الفقه، والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. نعم. أولا قوله باب أصول الفقه كقضية نحوية سريعة، لك فيها أن تقول باب على القطع ثم تقرأ أصول الفقه مبتدا وخبر، ولك أن تقرأ باب أصول الفقه، أصول خبر بالمبتدا محذوف تقديره هو، أو بالإضافة باب أصول الفقه. نعم. تفضل يا أبو الرحمن. تعريف الأصل: بدأ الناظم رحمه الله تعالى بتعريف أصول الفقه، وجرت العادة عند أهل العلم أن يعرفوا أصول الفقه باعتبارين. الأول باعتبار جزئيه. إيش مقصود جزئيه؟ يعني لأنه مكون من كلمتين، الجزء الأول وهو المضاف على حدة، والجزء الثاني وهو المضاف إليه يعرفونه على حدة. نعم. الأول باعتبار جزئيه، فيعرفون كلمة أصول على حدة وكلمة الفقه على حدة أيضا، وهي تعريف لغوية. لا تنون. تعريف على وزن مفاعيل. هناك ما يعرف به صيغة منتهى الجموع ولها وزنان: مفاعل ومفاعيل. محمد، مفاعل مساجد، مفاعيل مفاتيح. هذه معناته لا تدخل عليها التنوين ولا تجر، لكن إذا دخلت عليها أهل التعريف جرت، وإذا أردت تنكيرها جرت، نونت، وإذا أضفتها جرت، فلا تنون. تفضل. تعريف لغوية. الثاني باعتباره لقبا، أي اسما لهذا الفن. يعني مثلا احنا عندك بعض أسماء الناس مكونة من كلمتين، كل كلمة تعطي معنى على حدة، فعندك مثلا واحد اسمه تأبط شرا، شيء تأبط فعل يعني حط شيء تحت أباط، وشرا اسم، لكن لما تجمع الكلمتين بصير لقب أو علم أو اسم لهذا الإنسان، فصار اسمه تأبط شرا. فأنت عندك أصول شيء وفقه شيء، بدك تسمي هذا العلم كله باسم واحد، شو تقول عنه؟ أصول الفقه، فبتصير كأنها كلمة واحدة، عشان قال لك إيش لقبا. نعم. الثاني باعتباره لقبا، أي اسما لهذا الفن على اعتباره كأنه كلمة واحدة. كلمة خبر كأنه كلمة واحدة. فأقول أصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره، وهذا أشهر تعريف وأيسره. الآن أساس الدار أصل شيك، ولذلك تبنى الدار على وعلى الأساس قواعد البنيان. كما نقول الوالد بالنسبة لولده أصل، لأن الولد خرج منه، فكأنه قاعدة والولد خرج منه. الأقدام بالنسبة لجسمك أصل، لماذا؟ لأن الجسم يقوم على الأقدام، إذن فالأصل ما بني عليه غيره. اسمح. مثال: القواعد أصل الدار، أي أساسها، والأب أصل الولد، أي أساسه، وهكذا. نعم. كما أنه للأصل إطلاقات باعتبارات، مثل حكم الميتة تحريم أكلها، أصله قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فالأصل هنا بمعنى الدليل. إذن قد يأتي الأصل بمعنى إيش؟ الدليل. ما هو أصل تحريم الخمر؟ تقول قول الله كذا كذا كذا، سبحانه وتعالى. إيش معنى تو؟ أي أصل تحريمه قوله تعالى، أي دليل تحريمه قوله تعالى. نعم. ومثل هل أصل في الأشياء إباحة، والمعنى هنا إباحة، الإباحة والمعنى هنا استصحاب البراءة الأصلية. استصحاب البراءة الأصلية أي عدم وجود حكم شرعي يبقى موجودا مع قضايا معينة حتى يأتي الشرع فيغير هذا الأصل. فنقول مثلا الأصول اللي هي بسموها استصحاب البراءة الأصلية أكثر من أصل عند الشافعي رحمة الله عليه، فيقولون على ما ذكر السيوطي رحمة الله عليه الأشباه والنظائر مثلا، بقول لك الأصل في الأشياء الإباحة من حيث الأكل والشرب واللباس. الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. ليش؟ قال لأنه الأصل أن كل شيء حلال ولا يحرم مطعوم أو مشروب أو ملبوس إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في البول والدم والمني أن كل إيش مال أعيان مالا طاهرة، ولا ينجس أو ولا ينتقل حكم عن أصله الأول الذي هو الطهارة إلى حكم آخر وهو النجاسة إلا بدليل من كتاب أو سنة. الأصل في العبادات المنع والتوقف، فلا يشرع في دين الله تبارك وتعالى شيء إلا إذا جاء شرعا من كتاب أو سنة فقال لنا حكم كذا واجب، حكم كذا مندوب، حكم كذا حرام، وهلم جر إلى آخره. هذا اسم الأصل، ويكون بمعنى إيش؟ استصحاب البراءة الأصلية. نعم. ومثل تحريم الحشيشة قياسا على الأصل، ومثل تحرم في أشياء، ومثل تحرم الحشيشة قياسا على الأصل وهو الخمر، فالأصل هنا المقيس عليه، المقيس. فعندك أنت في عملية القياس التي توجد عند الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، عملية القياس لابد لها من أركان شروط، سمي ما شئت. فعندك شيء اسمه الأصل، وعندك شيء اسمه الفرع، وعندك شيء اسمه الحكم اللي بدك تنقله من الأصل للفرع، وعندك شيء سبب الحكم وهو العلة. فأنت لما تيجي تقول والأصل، المثال تحرم الحشيشة قياسا على الأصل وهو إيش؟ الخمر. لما أقول لك قياسا على الأصل شو معناته؟ أي أنه المقيس عليه، يعني اللي قسم الحشيشة عليه بمعنى أعطيناها حكم، أعطينا الحشيشة حكم الخمر. فعندك الأصل هنا بمعنى إيش؟ المقيس عليه، أحد أركان العملية القياسية رحمك الله. نعم. ومثل يحرم التعدي على حقوق غير للأصل فيه وهو لا ضرر ولا ضرار، فالأصل هنا بمعنى القاعدة الكلية، القاعدة. نعم. القاعدة الكلية. نعم. وقد جمع الأصول ليشمل الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها، وغيرها. نعم. تعريف الفرع، والفرع ما ينبني ويقوم على غيره، وأصل الفرع الشيء المرتفع. الآن لو رجعنا لأمثلة الأصل قلنا فيها القواعد أصل الدار، طب والسقف شو بطلع؟ فرع. ليش؟ لأنه قام على أصل، كل ما قام على أصل فهو فرع. نقول والأب أصل الولد، الولد بالنسبة للأب شو بيطلع؟ بيطلع فرع الشيء. طيب الشجرة وين أصلها؟ ساقها. طب وأين فروعها؟ لا تصادر فيها. نعم. ومثل فروع الأذنين أي أعلاها وما ارتفع منها. ولذلك لما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنين، مش هذا الفرع على ما يفهمه بعض الناس اللب هاي في آخر الذنب الأسفل، هذا خطأ. فرع الشيء أعلى فيحاذي أعلى الأذن. ولذلك لما تقول لك العرب افترع الرجل الدابة، إيش يعني؟ اعتلاها. فرع الشيء أي اعتلاه. لماذا؟ قال لأن فرع الشيء أعلى، وقف على ذلك. نعم. ولذا كان الولد فرع أبيه، وكذا يقال للمذهب فرع الأصول لأنه قائم عليها. واضح الكلام، وقلنا اللي عنده شيء بسجله بعدين. نعم. تعريف الفقه، وهو في اللغة مطلق الفهم. قال تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وفي الحديث بمعناه إن فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. صح قصر. نعم. رواه مسلم. وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طريقها الاجتهاد. نعم. فقوله معرفة ليشمل الدليل الظنية. لا قال علم. ما قال علم. ليش؟ قال لأن أدلة الفقه الإسلامي تنقسم إلى قسمين: دليل قطعي وهو كتاب الله وما تواتر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك ما يعرف بالدليل الظني، وهذا الذي هو إيش؟ بعض أو كثير من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنواع أو جملة من أنواع القياس، ليس كلها، وباقي الأدلة التي يعتمد عليها الفقهاء. هذا من حيث الدليل. وأيضا هناك قطعي وظني من حيث الدلالة، ممكن يجي في ثنايا الكتاب بعض الأمثلة. فعندك بعض الدلالات من القرآن والسنة تدل دلالة قطعية. إيش يعني قطعية؟ لا تحتمل إلا معنى واحدا. فلما أقول لك أنا تلك عشرة كاملة، كم يوم بطلع يا عبد المنعم؟ كم يوم بطلعان؟ عشرة. لو قلت لك أنا 11 ترد علي؟ حتى لو كنت شيخ الإسلام ترد علي؟ ليش طيب؟ الشيخ الإسلام يقول تردش علي؟ بردش علي. أنت شيخ إسلام إذا وافقت الحق الله بقول 10، كيف تقول 11؟ هذه دلالة قطعية بسموها. وهناك وهي أكثر دلالات الكتاب والسنة في الفقه الإسلامي دلالات ظنية. يعني لو قلت لك أنا الآن فعدتهن 3 قروء، وجيت قلت لك أنا الطهر، وأجى الشيخ فلان وقال لك لا هو الحيض، بتباطحه لأنه أنا قلت الطهر، بتباطحه عشان يقول الطهر مثلنا، ولو تقول لا معك شيء من الحق لأن دلالة اللغة تحتمل ذلك. شو بتقول له؟ شو بتقول له؟ جاوب واحد جاوب. بقول له معك حق، مش بتكاتل زيرو ديتر، لأن دلالة اللغة تحتمل ذلك. إذن الدليل قسمين والدلالة قسمين. فلأجل أن ينتظم التعريف يشمل التعريف الدليلين الظن والقطعي، قال معرفة، لأن المعرفة تحتمل القطع وتحتمل الظن. لكن لو قل لك علم، وبعض الأصوليين عرف من الشافعية عرف قال هو علم، لكن الأحسن أن تعرف به معرفة لتشمل الظن والقطع. نعم. فقوله معرفة ليشمل الدليل الظني أي حديث الآحاد، وقوله الأحكام الشرعية أي الأحكام من حيث الحل والحرمة والشرط والمانع وغيرها المتعلقة وغيرها المتعلقة بأفعال العباد المكلفين وتعبدهم وتعبدهم بها الشرع. وقوله التي طريقها الاجتهاد أي الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين مما لا يتعلق بالأحكام الضرورية. الآن لو أجاني رجل قال أنا أعرف أن الصلاة مفروضة وأن الصيام مفروض وأن الحج مفروض وأن العقوق محرم وأن الزنا حرام وأن الربا حرام، بنقول عنه فقيه؟ لا. لا. ليش؟ هذه مما يسمى إيش؟ من المعلوم بالدين بالضرورة. ما يعني لا تحتاج إلى أصل استنباط، لا تحتاج إلى جهد، حكمها واضح بين. ولهذا قال التي طريقها الاجتهاد. فالفقيه هو الذي عرف الإجابات على ما يحتاجه المسلمون بطريقة إيش؟ استنباط الحكم الشرعي من خلال النصوص من كتاب أو سنة أو قياس أو إلى آخره. هذا الذي يسمى مجتهدا، واضح يا اخوان؟ نعم. او يسمى فقيها. تابع. مثل معرفة ان الصلاة فرض لانه هنا فيه قطع. مثل معرفة ان الصلاة فرض. نعم. مثل معرفة ان الصلاة فرض وان الحج فرض. فمثل هذه ليست هي المقصودة بالتعريف. ليست هي المقصودة بالتعريف، لأن كل مكلف يعرف حكمها ولا يسمى عارفها فقيها ولا مجتهدا، لكن معرفة أحكام الصلاة والحج. أركان الصلاة، سنن الصلاة، مكروهات الصلاة، مبطلات الصلاة، هذا ايش اسمه؟ اسمه فقه. نعم. مما هو ركن فيها أو واجب أو مندوب أو حرام أو غير ذلك. طب طب نعم. أو غير ذلك، فإن صاحبه يسمى فقيها ومجتهدا، وهي ومثلها التي يتعلق بها التعريف. ويمكننا أن نضيف قيدا احترازيا على التعريف لا يخالف المذهب، فنقول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فالأدلة تنقسم إلى قسمين: أولا أدلة إجمالية وهي طرق الاستنباط. وهي طرق الاستنباط يا أخوان عندنا شيء اسمه عام وشيء اسمه خاص، شيء اسمه مطلق وشيء اسمه مقيد، مجمل مبين، ظاهر نص، في عندك منطوق، عندك مفهوم، في مفهوم موافقة وفي مفهوم مخالف، عندك قياس أولوي وقياس مساوي وهكذا. هذه كلها بسموها طرق الاستنباط، هي عبارة عن أدلة إجمالية. أدلة إيش؟ إجمالية، لأنها ليس فيها تفصيل الأحكام الشرعية لتعطيك حكم مجمل. بقول لك مثلا الأمر يفيد الوجوب، بس ما بقول لك الصلاة واجبة لأنها مأمور بها، النهي يفيد التحريم، ما بقول لك الخمر حرام لأنه في نهي، لا، تعطيك قواعد كلية وأنت كفقيه عليك أن تطبق. نعم. أدلة إجمالية وهي طرق الاستنباط وغيرها مما هو وغيرها مما هو معروف في كتب أصول الفقه، مثل الأمر للوجوب، النهي للتحريم، يحمل المطلق على المقيد وهكذا. ثانيا أدلة تفصيلية وهي الأدلة التي يبني الفقيه عليها الحكم من الكتاب والسنة والاجتهاد وغيرها، مثل الصلاة واجبة لقوله تعالى وأقيموا الصلاة. وعندنا قاعدة الأمر يفيد الوجوب، أمر بالصلاة فالصلاة واجبة. نعم. وبر الوالدين واجب لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا. الأمر يفيد الوجوب، وبر الوالدين واجب لأن الله أمر به. نعم. والسرقة حرام لقوله تعالى. دقيقة بس، عندك إحسان يا إخوان الألف داخل في القوس، حاولوا تعدلوها، ما انتبهنا لها في السباعة. نعم. والسرقة حرام لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم. والخمر حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم وابن ماجه. مسلمون نور رواه مسلم وابن ماجه. والحشيشة حرام لأنها في حكم الخمر. جيد. الحكم الشرعي ينقسم الحكم الشرعي ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين: الأول الحكم التكليفي وهو ما تعلق بأفعال العباد من كونه من كونها واجبة أو محرمة أو غير ذلك. الثاني الحكم الوضعي وهو ما كان علامة على كون الفعل سببا في ثبوت الحكم أو شرطا له أو مانعا له. نعم. وسيأتي بيان كل ذلك في إن شاء الله تعالى. طيب تفضل إبراهيم. الحكم التكليفي، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هادان أو من عابد. نعم تفضل إبراهيم. تحدث الناظم عن الحكم التكليفي حسب ما قسمه الجويني رحمه الله تعالى، حيث جعله سبعة: الواجب، المندوب، المباح، المكروه، الحرام، الصحيح، الفاسد. وقوله من قاعد القاعد المعذور من التكليف. قلت والحكم كلام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو اقتضاء أو تخييرا. قلت وهذا التقسيم أعني تقسيم الجويني على غير المألوف عند الأصوليين من الشافعية وغيرهم، ممن نحى نحوهم حيث قسم الأحكام التكليفية إلى خمسة: الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح. قول هنا والحكم كلام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو اقتضاء أو تخييرا. الطلب عند الأصوليين انقسم لقسمين: طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل ينقسم لقسمين: إن كان مؤكدا فهو الواجب، وإن كان غير مؤكد فهو المندوب. طلب الترك أيضا ينقسم إلى قسمين: إن كان مؤكدا فهو الحرام، وإن كان غير مؤكد فهو المكروه. طبعا راح يجي كلام في هذا. قوله طلبا هنا اقتضاء. الاقتضاء يعرف فيه كلمة اقتضاء في اللغة بمعنى ما يلزم منه الشيء، إما وجودا وإما عدما. فقول اقتضاء أي لزوما، وهذا اللزوم يشمل ثلاث قضايا: الأول سبب، ثاني شرط، ثالث المانع. فالسبب يقتضي وجود المسبب، والشرط يقتضي وجوده وجود المشروع، والمانع يقتضي وجوده عدم الممنوع. طيب قوله هنا أن الجويني رحمة الله عليه له اصطلاح خاص في ورقاته خالف فيه عامة الأصوليين من شافعية وغيرهم، فجعل الأحكام التكليفية تنقسم إلى سبعة، أضاف إليها الصحيح والفاسد، مع أن جمهور الأصوليين من القدامى والمحدثين على أن الأحكام التكليفية خمسة كما ذكر هنا: الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. قوله نرجع قليلا، قال طلبا أو اقتضاء أو تخييرا. التخيير هو الذي سميناه بالمباح. بعرفوا الأصوليين بقولهم المباح هو ما استوى طرفاه، يعني ما في طلب فعل وما في طلب ترك، مستوي. فأنت هذا الذي تخير في فعله أو عدمه، هذا هو المباح. نعم صدر إبراهيم الشيخ. نعم وأما الصحة والفساد فأوصاف تلحق أفعال المكلفين. أقول هذا اجتهاد شخصيا. ليش؟ قال لأنه الصحة والفساد صعب أن نجعلها تكليفية، وصعب أن نجعلها وضعية كما قال بعض الرسولين. لماذا؟ لأننا نجد أفعالا تكليفية يصح أن نقول فيها صحيحة وفاسدة، ونجد أفعالا قضائية أحكام وضعية يصح أن نقول فيها صحيحة وفاسدة. إذن فهي صح شيء في اجتهاد هذا أن يقال هي أوصاف تلحق أفعال المكلفين، سواء قلنا أفعال تكليفية أو أفعال وضعية. فضل أبراهيم. الواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. الواجب هو أول الأحكام التكليفية، وهو في اللغة السقوط واللزوم. قال تعالى: فإذا وجبت ذنوبها، أي سقطت ولزمت الأرض، ويقال وجبت الشمس أي سقطت في الحجاب. والواجب في الاصطلاح ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هكذا عرفه الجويني هنا. فقوله هذا ينطبق على الصلاة، ومن فعلها أجر، ومن تركها عوقب، ومثل الزكاة، ومثل الصيام، وهكذا. ولو عرف الواجب بقولنا أو عرف أفضل. ولو عرف الواجب بقولنا هو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام لكان حسنا. فائدة: يذكر بعض الأصوليين قيدا احتراجيا فيقولون ما يثاب فاعله امتثالا. نقول بعض الأصوليين بذكر كمادة أصولية أن الواجب ما يثاب فاعله امتثالا، الحرام ما يثاب تاركه امتثالا. فقوله امتثالا في الفعل والترك اجتهاد من عندي شخصيا، وقاله بعض الأصوليين يعني أنه لا داعي له. لماذا؟ قال لأن مثل هذه القضايا لا تذكر في القوانين العامة، ولكن تذكر في مجال الحكم الشرعي والفقه الإسلامي وفي مجالات التربية والتزكية. أذكرك بهذا القيد حتى يكون عندك في نفسك شيء يجعلك تستحضر دائما نية الفعل بالتعبد ونية الترك بالتعبد. أما في الأصول فلا يحتاج حكم الواجب كمادة أصولية أنا أقول لك امتثالا. ليش؟ أصلا لما أقول لك أنا ما يثاب فاعله، متى يثاب فاعله؟ إذا امتثل أمر الله. وما يثاب تاركه، متى يثاب تارك الحرام؟ إذا امتثل أمر الله. يعني كانت عنده نية لأنه يمتثل أمر الله في الفعل والترك. إذا فهذا القيد متضمن في قولنا ما يثاب فاعله وما يثاب تاركه، فلا حاجة لقولنا امتثالا لأنه يوجد ما يغني عنه. واضح يا إخوان؟ نعم. يذكر بعض الأصوليين قيدا احترازيا فيقولون ما يثاب فاعله امتثالا. أقول ولا يلزم هذا القيد لأنه شرط ضمني لا ضرورة لأن ينص عليه. نعم. تتمة. ينقسم الواجب إلى أقسام باعتبارات. الاعتبار الأول بالنظر إلى الوقت فينقسم إلى قسمين. أولا المضيق، وهو الذي لا يتسع وقته لعبادة أخرى من جنسه مثل فعل الصيام، فإن نهار اليوم لا يمكن أن يصام فيه غير الفرض. ومثل أفعال الحج في أيامه فلا يمكن أن يتسع وقتها لحج آخر معه. ثانيا الموسع، وهو ما يتسع وقته لغيره من جنسه مثل وقت الصلاة، فإنه يمكن فعل الصلاة ثم فعل غيرها بعدها أو قبلها من النوافل مثلا. ومثل أشهر الحج فإنه يمكن فيها الاعتمار ولو أكثر من مرة. الاعتبار الثاني من حيث الفاعل، فينقسم الواجب إلى أولا الواجب العيني، وهو ما لا يصلح فعله ابتداء إلا ممن طلب منه كالصلاة والحج والصوم وغير ذلك. يعني بصير أنا واجب علي صلاة الفجر، أنام في الدار وأقول لعبد الرحمن صليها عني، بصير الله يهديك رديك، بصير أنه رديت المغرب في شهر رمضان وروح يظل يحش ويوكل خس ولوز ويقول لفادي صوم عني، ما بصير. ليش؟ قال لأنه طلب من عينه شخصيا، كأن الأمر بالفعل أو الترك توجه إلى ذات الشخص، متوجه لجسمك، ولهذا لا يصلح أن يقوم به غيرك. ثانيا الواجب الكفائي، وهو ما طلب فعله من مجموع الأمة. جيد. ويجزئ فعله من بعضها. إذن الواجب العيني توجه إلى الشخص، الواجب الكفائي متوجه ليش يا أخوان؟ للفعل نفسه. لا خليك معي، عارفين ولا مجموعة؟ أنا بدي أقرب لك الشغل أكثر من هيك. العيني متوجه إلى ذات شخص بعينه، الكفائي إذا المخاطب بالعين شخص. طب والكفائي المطلوب إيش؟ إيقاع الفعل من غير تعيين صاحبه. كيف يتعين صاحبه؟ إذا فعله بصير معروف صاحبه. خلوكم يعني منتفين القضية هاي. الواجب العيني متوجه لمين؟ إلى لجسمك، عينك، خشمك، ذلك، رجلك إلى آخره. الواجب الكفائي متوجه لمين؟ للفعل. العين للفاعل والكفائي ليش؟ للفعل. احفظوها يا أخوان، تفيدوا. تفضل شيخنا عفوا. إذا لم لا ما في لا ما في سؤال. ما قلنا سؤال بعد. مثل صلاة الجماعة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. الاعتبار الثالث من حيث ذات الفعل. من حيث أنا فيها بصري مشكوكي، ظرف غير عامل لا يجر ما بعده، ما بعده يرفع على الابتداء. من حيث ذات الفعل وتعينه وتعينه أو عدم تعينه. تعيينه أنا مضاف إليه. نعم. وينقسم إلى قسمين. أولا الواجب المعين وهو ما لا يصلح فعل غيره فعل غيره مثل تعيين تعين رفع القدمين عند عدم وجود الخف في الرجل وتعين ستر ما غلب من العورة عند عدم وجود الكفاية. نتكلم عن قضية العورة. العورة تنقسم إلى قسمين يا إخوان، عورة مغلظة في الرجل ابتداء، عورة مغلظة وهي القبل والدبر، وعورة مخففة وهي ما وراء ذلك. أنت الآن عندك ثوب ما تستطيع أن تغطي إلا العورة المغلظة، شو تعمل؟ تغطي العورة المغلظة، والباقي خاقف حكمه إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لأنه يتعين عليك تغطية ما غلط وترك ما خف. نعم. ثانيا الواجب المخير وهو سقوط الواجب بفعل واحد بفعل واحد من متعدد، مثل الكفارة في حنث اليمين والكفارة في جزاء صيد المحرم. يعني كفارة اليمين مخيرة ابتداء ومعينة متعينة انتهاء. يعني في البداية شو أمامك أن تفعل؟ تطعم تترقب طبعا أو تطعم أو تكسو. فمن لم يجد رقبة ولا طعام ولا كسوة يتعين عليه الصوم. إذا في الثلاثة الأولى أنت مو مخير، يا بتعتق رقبة يا إما بتطعم يا إما بتكسو، أنت براحتك. لكن إن لم تجد من ذلك شيئا ما تستطيع يتعين عليك الصيام، ولهذا قلنا مخيرة ابتداء متعينة انتهاء في الصوم. يعني نعم. الاعتبار الرابع من حيث توقيت العبادة وعدم توقيتها، فتنقسم إلى أولا عبادة مؤقتة عبادة مؤقتة بوقت محدد كالصلوات والصيام وغيرها، وهذه لها ثلاثة أوصاف إن كان وقتها موسعا. خلي عبالكم الوقت الموسع ومضيق، الموسع يتسع لغيرها من جنسها مثل الصلاة. تفضل. ووصفان إن كان وقتها مضيقا. وهذه الأوصاف أولا الأداء وهو فعل العبادة في وقتها، ثانيا القضاء وهو فعل العبادة بعد خروج وقتها، ثالثا الإعادة وهو فعل العبادة ثانية في وقتها لخلل في الفعل الأول. واضح الكلام يا أخوان؟ مثل نعم رجل صلى ثم تذكر في الوقت أنه غير متوضئ فيتوضأ ويصلي. شو بنسمي هذا الفعل الثاني؟ إعادة. نعم. فهذه تسمى إعادة، وهذا الوصف خاص بالعبادة ذات الوقت الموسع دون المضيق. نعم. ثانيا عبادة غير مؤقتة بوقت محدد. ليش قلنا عن أبيك أنه هذا الخاص بالعبادة إلى وقت موسع؟ لأن العبادة ذات الوقت المضيق كيف يعيد؟ فسد صيامه. هل يعيد الصيام في ذات اليوم؟ بضبط. ليش؟ لأن اليوم لا يتسع إلا صيام سواء كان صحيحا أو باطلا. فالعبادة ذات الوقت المضيق لها إيش؟ وصفان أداء وقضاء. واضح؟ نعم. مثل صلاة النافلة المطلقة. اثنين. نعم. عبادة غير مؤقتة بوقت محدد، مثل صلاة النافلة المطلقة والصدقة المطلقة وهكذا. وهناك أحكام أخرى تطلب في المطولات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلص ولا في مجال؟ لا يعني كويس والله. أنا ممتاز.